انت جمالك جمال وكلامك دلال من اول نظرة قلبي مالي اشهد الله شو اللي فيا عملتي قلبي من سهتم لك بدقات درس كنتيه اشهد الله انت جمالك جمال وكلامك دلال من اول نظرة قلبي مالي اشهد الله يا الله داخلك يا الله سكر جمالك حياتي حلا يا الله يا الله داخلك يا الله سكر جمالك حياتي حلا مدري من نظرة شو صار خليتي قلبي ولا نار حتى من حال عليك بغاري اشهد الله يا ويلي شو هالعيون سحرك أجمل ما يكون سموني بحبك مجنون اشهد الله مدري من نظرة شو صار خليتي قلبي ولا نار حتى من حال عليك بغاري يا الله يا ويلي شو هالعيون سحرك أجمل ما يكون الله يا الله داخلك يا الله سكر جمالك حياتي حلا يا الله يا الله داخلك يا الله سكر جمالك حياتي حلا الله يا الله داخلك يا الله سكر جمالك حياتي حلا يا الله يا الله داخلك يا الله سكر جمالك yeah.